وعبارته وهو المتلو والمكتوب المسموع. فأما أن ما تريدين يقولون يعني هذا الذي في المصاحف حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله، هذا قالوا مخلوق، والأشعرية قالوا عبارة، هذا الذي في المصاحف عبارة عن كلام وليس هو كلام الله، ومن هنا قالوا مخلوق. أي نعم، فهو يرد عليهم، وهو يرد عليهم بقوله تعالى لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه. وما في نفس الله عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه. فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وعبارة ما في نفسه وهو المتلو المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا. قال يعني فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، ومن قال بأن القرآن مخلوق فقد قال بالكفر. يعني مقولة إن القرآن مخلوق كفر، لكن ليس كل من قال أن القرآن مخلوق يكون كافرا حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، فقد قال بذلك المأمون، وقال به كثير ممن ينتبه للإسلام لشبه انطلت عليهم، ولا بد من إزالة الشبه وإقامة الحجة. نعم. قال بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة. فإن حكاية الشيء بمثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله محكية، ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ فأين عجزهم؟ ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، وليس القرآن إلا سورا مسورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة. قال تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، المراد هو هذا القرآن المسور. أي نعم. وبل هو ضمير لهذا القرآن الذي بين أيدينا، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يحفظونه في صدورهم ويكتبونه في مصاحفهم ويسمعونه بآذانهم، وهو كلام الله لا يخرج عن كونه كلام الله، لكن الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، وصوت القاري والقاري مخلوقان، أما الكلام فهو كلام الباري غير مخلوق. أين؟ نعم. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، ويكتب لمن قرأ بكل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. الرق الصحف والمداد مخلوقة، والكلام كلام الله عز وجل غير مخلوق، كلام الله في صحف مكرمة لأن فيها كتب كلام الله، مرفوعة مطهرة، فالرق والمداد مخلوقان، أما المكتوب وهو كلام الله عز وجل فهو كلام الله غير مخلوق، منزل غير مخلوق. نعم. ويكتب لمن قرأ بكل حرف عشر حسنات. قال صلى الله عليه وسلم أما إني لا أقول ألف لام حرف ألف لام ميم حرف

يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع جبريل منه، كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات. وفي الآية ما يرد عليهم قولهم، وهو قوله تعالى وهو السميع البصير، كما في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله، ما يرد على من ينفي الحرف، فإنه قال فأتوا بسورة ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة، وأقصر سورة في القرآن 3 آيات. ولهذا قال أبو يوسف ومحمد إن أدنى ما يجزئ في الصلاة 3 آيات قصار أو آية طويلة. أبو يوسف ومحمد بن حسن تلميذي أبي حنيفة. نعم. إن أدنى ما يجزئ في الصلاة 3 آيات قصار. نعم. أو آية طويلة، لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك والله أعلم. يعني ما يقع الإعجاز بدون آية طويلة أو سورة، سورة أقصر سورة يقع بها الإعجاز، ولهذا ما أحد استطاع منذ أنزل إلى الآن أنه يأتي بمثل سورة العصر. مسيلمة لما حاول انفضح، عمرو بن العاص وفد على مسيلمة وكان صديقا له قبل أن يسلم، فسأله مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم؟ طبعا عمرو لم يسلم بعد، قال لا أدري، ولكن سمعتهم يرددون يعني سورة قصيرة، ما هي؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى آخرها، ألقاها عمرو بن العاص على مسيلمة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال مسيلمة الكذاب الخبيث وأنا أنزل علي سورة مثلها، ما هي؟ قال يا ضفدعين، ما أدري كيف، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، لا إلى آخر الهذيان الذي قاله. ماذا رد عليه عمر وهو لم يسلم بعد؟ قال يا والله إنك لتعلم، يخاطب مسيلمة، والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب، أنك تكذب، يعني عرف كذبه بعقله وهو لم يسلم بعد، ليست حمية إسلامية، لكن مجه ومج كلامه وعرف أنه يكذب بمجرد عقله. والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب، فينفضح، ما أحد يعني أراد أن يعارض القرآن أو عجز أرباب الفصاحة أن يأتوا بمثله، أصحاب المعلقات، أصحاب أعجزهم الله عز وجل، أقول عجزوا أن يأتوا بمثله. فالقرآن هو في ذاته معجز، هو في ذاته معجز، وليسوا مصروفين يعني كما يقوله بعض من يقوله، إنما نفس اللفظ هو معجز، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. كيف يأتي بمثله وهو كلام الله؟ لا يشبه كلام البشر، كيف لبشر أن يأتي بمثل كلام الله؟ الله هو الخالق وهذا مخلوق، يعني البشر مخلوق والله هو الخالق، فكلام الله صفته قائمة به ليست مخلوقة، كلام الله ليس مخلوقة. نعم. صلى الله عليه. قول أبي يوسف ومحمد إن أدنى ما يجزئ في الصلاة 3 آيات قصار أو آية طويلة. 3 آيات قصار أو آية طويلة. حديث أنه قام في ليلة يردد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت عزيز. لعلهم يعنون الفريضة، لعلهما يعنيان الفريضة. والحديث يعني الذي ذكرته في النافلة في تهجد الليل، بس الباب واحد صلى الله عليه. على كل حال أقول يعفى في النافلة ما لا يعفى في الليل، إذا يعني هذا وجه من وجوه التوفيق بين، لكن الاستدلال بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء في النافلة أو في الفريضة، سواء في النافلة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بما يفهم من كلام غيره، لا أبي يوسف، لا أبو يوسف ولا محمد. نعم صلى الله عليه. قوله ومن معروف في المذهب الحنبلي أنه يجزئ في الصلاة آية، وهي سنة بعد الفاتحة، يجزئ آية يكون لها معنى بشرط أن يكون لها معنى، وليس مثل مدهامتان. مدهامتان آية لكن مقطوعة من قبلها ومما بعدها، لا معنى لها. أي نعم، لا بد أن تكون آية يفهم منها معنى فتجزئ في الصلاة. هذا في يعني فيما عرفناه من المذهب. نعم نعم نعم. بعض المعنى ترجمة ما يمكن تؤدي المعنى كله، ما فيه ترجمة أتت على المعنى كله أبدا، ما فيه ترجمة أتت على المعنى كله، بل الترجمة إذا أعدتها إلى العربية وجدتها مضحكة. مثلا أنا أحفظ يعني مثال، لما لست يعني مستوعبا، ناقة الله وسقياها، ترجمها للإنجليزي ها؟ ناقة الله وسقياها، شي كامل of God and having drink، يعني ترجمها للعربية مرة أخرى، ناقة تشرب الماء، هي ناقة حقة الله تشرب الماء وعندها سقاء وماء، هو سقاء ممجوج. إذا ترجمت من العربي الإنجليزي ثم ترجمت الإنجليزي حرفيا إلى العربي أصبح مهلهل، فلا يمكن تأتي الترجمة بالمعنى كاملا. نعم صلى الله عليه. قول من؟ قول أبي الطحاوية. نعم قوله رحمه الله، فأتوا بعشر صور مثله. نعم القائلون بالكلام النفسي، في هذه الآية رد عليك. ما في شك، ما في شك، لا يتباعد ولا يتجزأ، يعني وهنا سور، عشر سور، وكل سورة مسورة غير السورة الأخرى. قل هو الله أحد ليست مثل تبت يدا أبي لهب، لا في المعنى ولا في أيضا النظم والسياق. هذه صفة الله، نسب الله، وهذا خبر صادق أيضا، وكله كلام الله، هذا يدل على أن كلام الله يتفاضل. نعم ويتبع. نعم. قال قوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، من أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، علم أنه بصفاته ليس كالبشر. سبحانه لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة، منه بدأ، نبه بعد ذلك على أن بدأ بالألف ليست بالهمزة، بدأ أي بدأ يعني ظهر، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر، نفيا للتشبيه عقيب الإثبات، يعني أن الله تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل، باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه، والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. قاعدة، المعطل يعبد عدما والممثل أو المشبه يعبد صنما، لا يعبد الله، المشبه يعبد صنما. أي نعم، والمعطل يعبد عدما، من الذي يعبد الله؟ هو المثبت لله ما يليق بجلاله، أي نعم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وسيأتي في كلام الشيخ: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وكذا قوله: وهو بين النفي التعطيل والتشبيه التمثيل. من لم يتوقع التعطيل النفي والتمثيل زل ولم يصب التنزيه. نعم. وكذا قوله: وهو بين التشبيه والتعطيل، أي دين الإسلام. ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه بما سأذكره إن شاء الله تعالى. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. وقوله: فمن أبصر هذا اعتبر، أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه، اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. ما من شيئين في الوجود حتى، وهذه قاعدة عامة، ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. هنا فلا بد من إثبات المعنى العام القدر المشترك، وإثبات الفارق القدر الفارق القدر الفارق. نعم، المبين عدم المماثلة. إذا كانت المخلوقات، أعيان المخلوقات ليست متماثلة، أعيان المخلوقات ليست متماثلة، فمحمد وزيد وعبيد أعيان ثلاثة ليسوا متماثلين، بحيث يجب لهذا ما يجب لهذا، ويمتنع على هذا ما يمتنع على هذا، ويجوز لهذا ما يجوز لهذا، بل بينهما قدر فارق، وإن كان بينهما قدرا مشتركا وهو الآدمية والأخوة في الإنسانية، الأخوة في الآدمية، لكن بينهم قدر فارق، بين الاثنين مثلا قدر فارق. ليس هذا محمد هو زيد، يجب لهذا ما يجب لهذا، ويمتنع على هذا ما يمتنع على هذا، ويجوز لهذا ما يجوز لهذا، لا، بل ما يجب لهذا قد لا يجب للآخر، ما يمتنع على هذا قد لا يمتنع. هذا يطلق امرأته، فهل تطلق امرأة الثاني؟ لا. يعني هذا يعني يحل له ما يحل له، هل ما يحل هذا يحل الآخر؟ بل نعم، ولو يعني الفرق في التعيين أيضا من الفروق، لو لم يبقى إلا التعيين، قائم بعينه وهذا قائم بعينه، يجوز على هذا أن يقتل وهذا يجوز عليه أن لا يقتل، وهكذا. نعم نعم يا شيخ. القدر المشترك بين الله عز وجل والمخلوقات، القدر المشترك بين القدر المشترك بين صفات الله وصفات مخلوقاته، أي المعنى العام، المعنى العام الموجود في الذهن فقط. الاستواء معلوم، الاستواء من حيث المعنى العام معلوم، وكيفية استواء الله ثابتة ولكن مجهولة، والسؤال عن الكيف بدعة كما قال الإمام مالك هنا. أما معنى الاستواء بمعنى العلو، المعنى العام، فلله العلو، العلو العام على خلقه والعلو الخاص على عرشه. نعم واضح. نعم، لكن المعنى العام ليس هو صفة الله عز وجل، بل يعني المعنى العام هو معنى مشترك يشترك فيه معنى وصف الله عز وجل ومعنى وصف المخلوق، استوى على الفلك المخلوق، يعني علا عليها. واستوى الله على العرش، ليس استواء الله على العرش كاستواء هذا الشخص على الفلك أو استواءه على الكرسي، لأن استواء المخلوق على الكرسي استواء حاجة، يسقط الكرسي يسقط، يغرق الفلك يغرق. أما استواء الله عز وجل فهو لا ينافي غناه، بل العرش وما دونه هي المحتاجة إلى الله عز وجل أن يحملها بقدرته. فالله عز وجل يتنفى عنه الحاجة، هو الغني، هو الغني سبحانه وتعالى بذاته. نعم، لا يكتسب غناه من غيره، عكس المخلوق إن كان به غنى فهو من الله عز وجل، لا يملك لنفسه غنى ولا وجود ولا عدم. واضح إن شاء الله. أيضا مطلوب منا إفراد الله عز وجل، إفراد الله عز وجل بتوحيد المعرفة والإثبات، أي إثبات المثل الأعلى، أي إثبات المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. واضح؟ هذا المثل الأعلى ليس هو حد صفة الله فيما خرج عن علم البشر. ما أدري واضح؟ ها شوي. ها؟ أحسنت أحسنت. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات، طبعا فهمت سمعا وسع جميع المسموعات القريب والبعيد. قالت والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض كلام المجادلة، والله قد سمع كلامها من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك. هذا التصور الذي تصورته عائشة هو المثل الأعلى يمنع وقوع الشركة فيه. هل نعرف سمعا بهذا الذي تصورته أم المؤمنين؟ لا نعلم سمعا أنه وسع كل الأصوات. فهذا هو إثبات المثل الأعلى يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. لكن هذا المثل الأعلى الذي تصورناه إلى حد الإفراد ليس هو حد صفة الله فيما خرج عن الذهن، بل صفة الله أعظم وأعلى، أن يحصرها ذهن أو يحيط بها خيال. نعم، وما قدر الله حق قدره. لكن ربنا عز وجل من لطفه بنا يعني رضي منا بإثبات المثل الأعلى، وهو أن نثبت له المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. هذا هو توحيد المعرفة والإثبات، هو المطلوب منا. أكثر من هذا لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، ما كلفنا الله عز وجل، وما ثبت لله نعم أعظم وأجل وأكبر مما أثبته العبد لربه من المثل الأعلى. واضح إن شاء الله. قوله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قال المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، يعني الرؤية يوم القيامة، أما الدنيا فمعروف يعني معلوم، ما حجر الله عز وجل بعين الباصرة في الدنيا قبل أن يموت، لكن في الآخرة نعم ثبتت الرؤية بالعيان. نعم. أحسن الله عليك. والأشاعرة ما ذكرهم؟ قال ومن تبعهم، لأن بعضهم قد يثبت، المعتزلة ومن تبعهم، المعتزلة هم الذين أثروا على الأشاعرة. أبو الحسن الأشعري كان في حجر زوج أمه الجبائي 40 سنة في الاعتزال، يتربى في الاعتزال حتى أنقذه الله عز وجل، ثم صار في برزخ بين المعتزلة وبين أهل السنة حتى توصل إلى يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، كما في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وفي كتاب الإبانة ما يدل على أنه رجع ويقول بقول أهل السنة والجماعة، لكن الذي مضى منه فتن به من فتن ممن يسمون بالأشاعرة. نعم. قال ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، ولو كانوا يتبعونه صحيح حقيقة لا أيضا رجعوا، لو كانوا يعني صحيح النسبة الانتساب للأشعري لرجعوا كما رجع. قال وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. قد يكون منهم بعض الأشعرية لأنهم من أهل الكلام ومنسوبون إلى السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة والجماعة. نعم. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مردودون. وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى رب، اختصاص نعم من النظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة اختطاء من النظر. نعم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم. لا يشاء مبطل أن يتأول النصوص تأويلا باطلا إلا فعل. نعم. وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم، وكم جان التأويل، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم، وكم جان التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. فهل قتل عثمان رضي الله عنه؟ فاسد معنى هناك تأويل صحيح وهو التفسير أو ما تأول إليه الحقيقة. نعم، التأويل بمعنى التفسير الصحيح، نعم تأويل صحيح أو بما تقول إليه، بما يقول إليه الخبر. أي نعم، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة ثم وقع آل إليه في واقعه، أو تأويل الأمر وهو تفعيله. إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن يعمل به، إذا ركع يقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة يتأول القرآن، يعني يفعل ينفذه. فتأويل الأمر هو تطبيقه، تأويل النهي هو اجتنابه، تأويل الخبر هو وقوعه ما يؤول إليه، مثل قول يوسف يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هو أولها بمعنى التفسير، يعني بمعنى التفسير سبق تأويلها، لكن بمعنى ما آلت إليه تأخر تأويلها. حتى حان وقت وقوعها. يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، هذا تأويل. لكن هذا تأويل صحيح، ما التأويل الفاسد فهو لي النصوص وصرفها عما تدل عليه على الصحيح إلى معنى لا تدل عليه بسبب الهوى، أو بدعة مستحكمة يريد أن يطوع النصوص لخدمة بدعته. والهوى شر، هذا ابن الجوزي له مؤلف ذم الهوى، نسأل الله العفو والعافية. وقال وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية، فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ نعم. وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين رضي الله عنه والحرة، وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ نعم، التأويل الفاسد. وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديه بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقة موضوعه. على خلافه، على خلافه. وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة. نعم. أي نعم، على خلافه حقيقة موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله، يعني حقيقة. أما كلمة حقيقته قال في الأصل حقيقته، وربما صححها بحقيقة، ما هو حقيقته بل هي حقيقة. هنا إخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه، على خلاف نظر العين الباصرة إلى الله يوم القيامة حقيقة موضوعة صريحة، موضوعة موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. نعم. فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم. أي نعم، هذا نعم. وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار. المعاينة بالأبصار، أحسنت. كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر. انظروا إلى ثمره إذا أثمر، هذا واضح أنه انظروا بعيونكم، انظروا بأبصاركم. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر

لا نحيط بها. الشمس تمثيل بها جيد نراها لكن لا يمكن إدراكها. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية فمتواترة. وش تبي تسأل؟ يقول يعني نصوص المعاد ونصوص الجنة والنار واضحة، تأويله صعب، ومع ذلك تأويله أسهل من تأويل هذه الآية. هذا ما يقصد. هنا اللهم صل وسلم على رسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أخونا يقول مات ابن خالي وعدت أهله بأني سأقوم بهذه العمرة عنه، يعني له، ويقول أنا اعتمرت عمرات كثيرة وهو أيضا اعتمر وحج. يقول أيهما أفضل، أقوم بها لنفسي وأكتفي بالدعاء له أم أبر بوعدي وأقوم بها؟ والله برك بوعدك وأنت على هذه الصفة أولى، لا يخلف الوعد إلا المنافق. فبرك بوعدك أفضل، وإذا أحسنت في أدائها لك مثل أجرها من غير أن ينقص من أجر المعتمر عنه شيء. والله أعلم. يقول لماذا يمنعنا رجال الأمن الذين عند القبر الشريف من التمسح بالقبر الشريف ووضع أيدينا أو أيدينا عند القبر؟ رجال الأمن، نعم هم رجال الأمن الذين يحمون حوزة التوحيد، فيمنعونكم من التمسح بالقبر الشريف لأنه بدعة وهو الطريق إلى الشرك والعياذ بالله، فهم يمنعونكم عن شر وعن بدعة. فالحمد لله أن رجال الأمن يمنعون من البدعة، جزاهم الله خير. كيف نرد على أصحاب البدع؟ نرد على أصحاب البدع بإظهار السنة، ما ظهرت بدعة إلا على أنقاض سنة. أبدا ما ظهرت بدعة، بدعة التي هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية، يقصد بها التقرب. فما من بدعة يقصد بها القربة إلا وقد هدمت سنة وقامت على أنقاض هذه السنة المهدومة. نعم. عقيدة الصوفية والأشاعرة والمعتزل، سبحان الله، يعني كم ترى في الوقت من ساعة حتى، يا أخي لا تصور، الله يعافيك، أميت عيني وانت مظهرك مظهر حسن وتعبث بهذا الجوال. الصوفية الذين شطحوا المنحرفين، أي نعم المنحرفين منهم، وصل بهم الأمر إلى أن يقولوا للمريد تكون كالميت بين يدي غاسله، ويخلعون صفات الرب على الشيخ. أي نعم. أما قد يسمى الشخص صوفي لأنه زاهد ومتعبد، ولكن التسمية هذه خطأ، لأن الصوفية، لفظة الصوفية حدثت، ليست موجودة لا في القرآن ولا في السنة، ليست موجودة نفيا ولا إثباتا، ولهذا ينبغي يعني التحرز ومعرفة مراد المتلفظ بهذا اللفظ. ما هو مراده؟ قال فلان صوفي، ما مرادك بأنه صوفي؟ فإن أراد يعني حقا قلنا تصحح اللفظ، تقول زاهد، أي نعم تقول زاهد مثلا، تقول لفظ آخر. وإن أراد باطلا، أراد يعني الصوفية المنحرفة، فطبعا يذكر له الجواب. أما الأشاعرة فكلامنا تناول، يعني وقلت إن أبا الحسن الأشعري رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وهم طوائف الذين يعني يتبعون وينتمون إليه ويتسمون باسم الأشعرية أو الأشاعرة، طوائف متعددة متفرقة، أشعرية الجويني شيء، أشعرية الفخر الرازي شيء، أشعرية الشهرستاني شيء، يعني مختلفين، منهم من يثبت سبع وينفي الباقي، سبع صفات، ومنهم من يثبت 14 وينفي الباقي، ومنهم من يثبت 21 وينفي الباقي، يعني طرائق مختلفة لا يسلم من التعطيل أو يسلم من هذه النسبة إلا من تبع أبا الحسن الأشعري وأثبت ما يثبته أهل السنة والجماعة، ما وصف الله به نفسه وصفوه به، وما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله نفوه. اللهم صل وسلم على رسول الله. المعتزلة معطلة جهمية، أصل تسميتهم المعتزلة واصل بن عطاء، كان من تلاميذ الحسن البصري، ولما سئل الحسن البصري عن مسألة يعني في مرتكب الكبيرة أفتى بها الحسن البصري، أفتى بمذهب أهل السنة والجماعة، له مؤمن بإيمان عاصم بكبيرته أو فاسق بكبيرته، قام واصل بن عطاء قال وأنا أقول في منزلة بين منزلتين، يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر، في منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة يقولون بتخليده في النار. هذا أساس خلافهم، وإمامهم واصل بن عطاء. ما حكم إيش ذبح كبش عند باب المنزل خوفا من الجن؟ هذا شرك، ذبح كبش عند باب المنزل خوفا من الجن هذا شرك بالجن. أي نعم، الذبح لله عز وجل عبادة، صرفها لغير الله شرك أكبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونحن في العراق أصبحنا نحن أهل السنة والجماعة مطاردون ومراقبون عند ذهابنا إلى المساجد.